يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پرسیاری لیکرا چشتیک هوکاری گوری چون بهشت بزوری خلق بهوی چشتیک و دا چیت بهشت و بهوی چیش و خلچی بزوری دا چن بو جهنم. پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام لولامی پرسیاری یکم دا فرموی: گورترین هوکار که خلق بریت بهشت و دوشت تقوى الله و حسن الخلق. تقوى اخوة پروردگار و روش جوانی هل سوکوت و معملی جوان لگل خلق دا. ابن القیم رحمت اخوة گوری لبدا فرمی: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تجلب محبة الله لعبده، وحسن الخلق يجلب محبة الناس للعبد. إنسان كتقوى إخوة قوريها بي أو خوش بيستني إخوة قورت بودينه كتو بيني خوت إخوة قورا إصلاحت كرت خواهی گوره خوشی دوی تو ربونی خواهی گوره لیلا دادا رحمت و برکتی خواهد بسر دادر جد و حسن الخلق و حسن المعاملت والعشره هل سکوت ما ملو روشتی جوانی جلگ الخلق دا محبت و خوشویستنی خلقت بودینه کواتا امدو هوکارا گرنگ انسانی مسلمان آگای لیبیت هم تقوی خواهی پروردگار تصلح ما بينك وبين ربك، وهم روشتي جوان تصلح ما بينك وبين عباد الله. بلام قورترين هو كار كخلق بهوية ودتشيت آقري جهنم الفم والفرج دم زمان لقل عورتي إنسان كبهوي دم وإنسان توشي غيبته نميمه ودرو بهتانه ناحقي وتندبيت وبهوي فرج عورتي شيوتوشي زنا وفاحشه دبيت كاوش هوكاري سرچين بوچونه جهنم خواي گورب من پارزه. ام حديث بر زكانم لي ورد بينوا بزانين ما بس لتقواي خواي قورا چيا او جا حسن الخلق بريتيا لچي هيچيان ببي اوي تريان سودي دبيت رزقار الدكال عذابي خوا كافية بو اوي بدخات بهشتكي خوا سيري قرآن بيروزكي خوابكي خواي پروردگار لسي آيات دا جمع بين تقوى الله وحسن الخلق قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أما بداية تقوى ألا تشركوا به شيئا أي محمد عليه الصلاة والسلام بخلق بفر مورن من بانك تاندكم بيتان دلهم خواي قورة چي لأيوة حرام كردوا چي لأيوة قدغة كردوا چون لخوان زيق دبنوا چون لتوربوني أو دور دكونوا يكم خال ألا تشركوا به شيئا هيتش تقنكن بشريشي خواي پروردگار أما خالي يكم لير بوستا أخير خال كآيتي سيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أأوش رباز الراستكي خوايا أو صراط مستقيميك بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام وصحاب رضوان الله عليهم لسريب أأوش صراط خوايا فاتبعوه شوين أو رباز بكون ولا تتبعوا السبل شوين هجريت كيشي ترنكون بهرناوك بي بو فتفرق بكم عن سبيله چونك هرريت كيشي تر لرباز الراستقين كي خوا لاددا بهر ناوك بيت لجير هر شعارك دابي نخلتي يقرى قادت قيني ببهشت الطرق كلها مسدودة إلا طريق السنة إلا طريق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام همور رقا كان داخراون بخوا سوين بخوا هيچي ناد قيني تبهشت هيچي ناد قيني ترزابون إخوا إلا أو صراط مستقيم نبي كفيغنبري إخوا عليه الصلاة والسلام وصحابة لسريبون او نبيك لقرآن وحديث داهاتوا ريشك وبيشك يتر هرچن دا برازين ريتوا بخوابو جهنم داد بانك بو بهشت بابزانين لبيني يكم وصيتو آخر وصيت چي تري باز كردو أخواي پروردگار وصيتي يكم ألا تشركوا به شيئا هيچ تيق نكن بشريك بو أخوا نا فريشتيك نا جنوكيك نا نبي ورسول وبيغمبرك نبيا وشاكك نشجر وحجر ودرخت ودار وبردك نبت وصنم ونلا تعزى هيك كسيق نكي تشريك إخوة ألا تشركوا به شيئا شيئا هم ويدقريتوا في سياق النهي تفيد العموم هيك كسيق نكي تشريك إخوة لهيك جورك لجورك كان عبادة دا أقر برسيار كين خلشينا تشونا إيما هاوار كينا بتك دلن كافر دبيت تشون دبي بو چکه خوب تخوانیه. ادالن دی باشه به همان شیوش پرسیار دکن. ای چون بهوار کین پیغمبری خوا؟ دلی درست دقیق چیه که؟ ادالن خوایش خوانیه. خوایش خوانیه. چون لا تو عزا خوان ابو. چون منات خوانیه. چون بتو صنم کفر هواری کیته چکه خوانیه. خو پیغمبری خواش خوانیه. علیه الصلاة والسلام. خو پیاو چاکان و اولیا و صالحینش خوانین. کوانت غیری الله بودنی هوار کیته کس. لشتیک دکتن حالت وانای خوای جور دعبد. فلا تدعو مع الله أحدا لقل خواكسي ترنا فرستيد أويا كم أساس بنا غي تقوى بريتيا لتوحيد بريتيا لدور كوتنا ولا الشرك أي آخر وصيتي بريتي بولتي أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أويا توجقل توحيد دزب سنة ربازي سلفي صالح بقريت قبريتيا لا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وصحابيين برئيس كلا سيري بون رضاي خواي قوريان لبه باب زانين لو نيوانا دا خواي قوري چو وصيتي جي تري بيه مكردوا لبيني توحيد سند دا لبيني توحيد عقيدي پاكو منهجي راز دا چي تري بيه مفرمو خواي پروردگار كأو بابتي وتاركي خواي پروردگار دا فرمي دواي اوي فرمي ألا تشركوا به شيئا فرمي وبالوالدين إحسانا لقل دايكو باوكتان چاك بن او حسن الخلقه او روشتي جوان وبرز وما ملي شاكا دوائي دا مزراندني توحيد وعقيدي باك او جاء قاد لبي وبالوالدين احسانا لقل دايكو باوكت شاك بيت باش بيت ڕێزیان لێ بگریت سوێن بەخوا هەرچەندە تەنها خوا پەرست بیت کە لەگەڵ دایک و باوکت خراب بیت شوێنی تۆ جەهەنەم شوێنی تۆ ئاگرە و خوای گەورە لێ تۆڕە دەبێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام فەرمووی کاتێک کە سەر مینبەرەکە کەوت فەرمووی ئامین ئامین ئامین وتیان بۆ ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام فەرمووی جیبریل هات و فەرمووی من ئەدرەکە والدیه ئەو ئەحەدەهما فلم يدخلاه الجنة أبعده الله عن الجنة هر كسيك بقى تتمني كدايكو باوشي ماونو بيرن خزمتي أنك خزمتي چيواك ببيته كاري أوي خوا لو عبد خوش بيو بيبات باش خوا لرحمتي خوي دوري خاتوا من جوتم آمين بزانا اگر مسلمان بيو شو نجيش بكي بلام لقل دايكو باوكت خراب بي ياخد باش نبيو رزيان نقري پیغمبری خوا دعای کردوا جبریل دعای کردوا پیغمبر تأمینی کردوا آمینی کردوا که او کسل رحمتی خوا دور کرده و بچه جهنم فنا بخوای گورا او یه چیگ لحسنی خلق لهمو که زیاتر که پیویست روشت و معاملت لگلی جوان بید باوکو دای کد تو ریش بیلی توو یا حجاب لبرکی ای خوشتی برازمو که دا چی تدره و خود با مسلمانی چی باش نیشان دیتو خریچی شونویج و سنت بیتو لولا و لگل دایکو باوکت خراب بی او سوء الخلقه بهوي او اخواي جورا ليتو رايا خصلتي كي تري روج جواني وحسن الخلق ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم خوي برد قاعده في منال كانت ان ماكو جن لترسي برسيتي كاتي خوي لسردمي جاهليه دا كمال يا نبو برسيب من منال كان يندكشت امر شيوازي كي تركهات وبريتيه لشي اسلوبي كي تركه بريتيه لا منع النسل تحديد النسل بوتي كاك منهم من عالم تي بخيو ناكرت منالك بس ادوان بس في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم ايوا افرتي بخوازن كمنالي ببيت چون بزاني خجاله نمن خواستوا سيري دايچي كه سيري خوشچي كه بزانه كس لو افرتانيه كه منالي نابيا منالي دبي في غمر اخوا حز دك امتي اسلامي سور به ديتو لولا وكاك چي بي بخيو دكري اخوانات واني منالي يا ادوان وكو صين وكو يابان ونازانم چي عادتی چی غربی خراب متر سبراکم با منالت هبه لوانه دوای مردنی خود او منالا ببیت فوی رحمت و برکت و خوشحالی تو لناو قبر ده ولدی چی صالح به انشاءالله نیتت پاک به وادر ده چه به ازنی خواه دوای اوه خوای پرودگار فرموی ولا تقرب الفواحش لحسن خلق ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن نچی لفاحش او خراب کاری نزیگ نبیتو اويك ديالا اويك ناديالا اوي باشكراي اوي بنهنيه فواحش لي دور كوا چونك مسلماني الراس صادق لقى الخوا نابهر بلا توحيد مها وبس دبي تشيش به ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لي نزيق ما باوا نيفرم ولا ترتكبوا الفواحش دفرمي ولا تقربوا الفواحش هر لفاحشه وخرافه كاري نزيق ما بنوا شكا كومله هو كاري هي او هو كارو وسائلان بقريت دست دت خاتنا وفاحشك خدي فاحشك فنا بخواي جورا أما حسن خلقه تو اللي تي دور كبيتوا لا فواحش دور كبيتوا أو فواحشيك بدم ذكره يا أو فواحشيك بفرج ذكره تو بعورتي إنسان ذكره خوتي ليه بدور بقرا تو أبزاني مسلماني تاجد بلا مزمان برداوة برالات كدوه بكيف خوي غيبت دكا بكيف خوي درو دكا بكيف خوي بهتان دكا بكيف خوي عيب لخلق ذكره لو مولا قبو تانو تشرو القاب لمسلمانان دنه واش دزاني تو پیاوی چاچی چو کنوش دکی چکو باسی اسلام دکی نابه ولا تنابزو بالالقاب دوائی اوه لحسن الخلق خواهی گورا فرموی چی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نچن کسیک بکجن کخوا حرامی کردو کشتنی إلا بحق نبه كواتا نشانه حسن الخلق اوه تو ازیتی کز ندی نبا دمت نبا لاشت نبا دستد نبا هیچ شوازك ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون او وصيتي اخواي قوري بو ايوه بشكو عقلتان هبيت دواي اوه پروردگار من دفرمي چي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن لمالي هتي ونزيق نبنا وإلا بباشترين شواز نبي او حسن الخلق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واوفوا الكيل والميزان بالقسط چشان و پیوانشتان که هیا کرین و فروشتنتان که هیا با عدل بی چون که خواهی گوره فرمویتی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك مبعوثون ليوم عظيم ويل جهنم بوچه بو او کسی اللہ چشان و پیوان و کرین و فروشتنی دا فیل دکات فیل دکا لبران برکی او ویلی بوهی و جهنمی بوهی با شو نویجیش بکا با نویجی فرضیش بکا با رمضانیش براجو بی و با حجی مالی خواشی کربه خواهی گوره فرموی ویل للمطففین او کسا جهنمی بوهی که لکرین و فروشتن دا فیل دکا که و تحسن الخلق روشتی جوان لچویش دا نکر لگل باوکو دایک نگ لگل من دالکت نجي ازيتي بديتو يا لنا يبريتو يا نفقين دي نقلق الخلجيتر لكرينو فروشتنيش دا لابد من حسن الخلق في ويستمان بروشتي جوان هيا دواي او پروردگار دا فرمي وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا اگر قصيه چيشتان كير فاعدلوا قصكتان باعدل بيت كاتي قصيك دكي باسي شخصيك دكي حكم لسر مقابل دي فاعدلوا عدلتها بيت نچی چونکه خوش د دوی برج کی تو بو اسمان یا رقد لیتی دایګری بو اسفل سافلین لکاتی قسکر دن د فعدلو عدلته به بادوج منی شد به خوای ګور د فرمه ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى عدلته انهبه لقسکر دن لقلب ران بر تا کافرج به عدلته به دات پرور به لبرانبر دا لقل برانبر دا با كافريش به اوان زيكتر لتقوى بلانتو هر كسي لحزبكات بو بيگيني تا درجي اولياء اخوا اوشك لناو حزبكات دانيا او عميلة او خرابكارة او دجي مسلمانة او بكري جيراوة او منافقة او لخوا بترس واذا قلتم فاعدلوا اگر خزمت به ناحقي وتبه هر بلا ناحقي وتوا اگر دجمني شد به حقي وتبه بلا حقي وتوا حق لا يهركس بيبل حقه أما تو تعصبي كي مذهبي يا قومي يا حزبي تاوي تو يشوير كردوه تنهاء ودبيني لناو دائرة كي خوته غيري أو هرهموي حقش بلا قبول الدنيا تاتش بكهر قبول الدنيا إلا كاتي قبولتك اشتي بلا لمصلحتي توبه بويا لحسن الخلق وإذا قلتم فاعدلوا كقسيك تذكر عدل با دات بارور با مشكلة ومصيبتي أمره مسلمانان لشي دايا هلو زمانة دايا هركس أقصدك جوينا داتي لحكم دان بسر بران بركي دا جوينا يو بخيالي دانايا ونازاني هيتي وتوا بانك خوازيك بيو خوي ببانك خواز بزانيت كاتي كدي باسي سلف يكان دكا دلي اوانا سروشي حكومت بخوا دزانم خوشي دزاني درو دكات سوين بخوا بودو باردك متوكا قصيق ني قابلي لي خوش بون بيدما قصه اگ نکراو بهتان اگ نکراو قابلی لیبردن و چاو لیپوشی کردن به تاوکو داوای لیبردن نکا خوشی و حزبه کشی الله سلف یکان دلن سروچی حکومت خواه ایمه یا او دا پرستن ایمه او دا پرستین یا دلی بلای اوانه و دلن ولی امرو سر کرده اگر ها تلای خیزانه کانش من دهی بلین فرمو چکا دبی جوی رایلی سر کرده بکن کسی چوا بخوی ببانک خواز بزانه دلت پی خوش به ای حزبی اسلامی لكن على كتان دا برنامج بو بيشكش كان حزب إسلامي لجياتي داوايل يبردن لها مو سلفيا كان كلا سر منهجي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام صحابية كإما بخلق ضلن جقل إخوة كز نفرستن وجوي رايالي سر كردجنا كان إلا لمعروف دانا به لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف إما أوفيري خلق ذكين خلق درويشاتي نكا خلق سمع طاعي أعماي نبت تقليدي أعماي نبت بو هيج كسيك با هزار سر کرده ولاد امرت پی بکا بشتی به شرعی لا سمع ولا طاع توش دی بهتان بو اهلی سنه دکیت او زمانه او فتنه دروز دکا جماعتکش دلی پی خوشه دلیان پی خوشه براستی ازیت الدان ازیتی خوت و حزبکت الدان ازیتی ایمد نده خلق هموی دزانه که درویه بهتانه بلان بو خلق در کود که حزبایتی لسر بناغی درو برپاده به الا من رحم الله كواتا بالأخوة بترسين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا تيتريش بكن لأخلاق روشتي جوان أو عهدوا بلينوا بيمانيك ديذن بجيب جينا إنساني مسلمان قصيج كالراس بلي وعديك دا بجيب جينا بيمانيك هي بباتسر أو أنا همو حسن الخلق دواي أو أوجه أخواي قورة ديتا وسرتي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون كومالك وصيتي خواي برورد قارب وإيمة بو اوي بيرب كينو بو اوي عقل مانهبه بو اوي تقوى مانهبه خوالي من رازي بيو بخت ورمانك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لمس آيتي سورة أنعام بومان دركوت كحسن الخلق ببي توحيد ببي سلامتي منهج كالتشيني لناو توحيد منهج استقامة كذا خواي قرباسي حسن الخلق كرت. أو كسيك دلي بخوي وبا طائفة كي خوي خوشة إما تزكي نفس دكين إما هول من داو خلق دروني پاکاتوا خلق صفات جواني هبه لقال خلق برز بين ايه ادي توحيدك ادنية شخص برسته اي منهجك لسر سنة الربازي پیغمبري عليه الصلاة والسلام لسر صراطي مستقيم دنا لسر بدعو خرافت اما اشكال كيش يبراكان اشكال كيش نية پناب اخواي قورا انسان توحيد منهجك سلام اذنبه حسن الخلق سودي پناقينه وحسن الخلقش بيويستها به هرچند عقيدشت هبه نلي والله من توحيدم هي ومنهجم تواوا او جا چون ما ملده كم لقى الخلق آساينا باسي آفرتي جان قربو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن فلانا فذكروا من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها تياني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فلانا آفرت الزور نوج دكا جقل فرز كان سنة دكا جقل روجي سنة روجي فرز روجي سنة إيش دقري خير وخيراتي زور دكا يك عيبي هي أزيتي جيرانا كيدا دا بزماني قال هي في النار في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أو بو أقرأ أي باشا نك نوجي فرز نوجي سنة إيش هي نك صيامي فرض صيامي نفل إيش هي سنة إيش هي خير وصدقة إيش هي فرمي هي في النار بو أقرأ جهنم بو تؤذي جيرانها بلسانها أزيتي جيرانها كيدا دا بزماني دروي بدمو دكا بهتاني بو دكا غيبتي دكا باسي دكا عيبي لي دقري هي في النار بو آقرة وريابة نخلا تيبلي نواجم هيا وروجم هيا آقال لزماند بي زوريني أوشتيك خلق دبات جهنم والفم والفرج هي في النار دواي أو باسي آفرتي اشتريان كرت فذكروا من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأقط بأثوار الأقط وتيان فلانا آفرت والله بس نوجه فرضك عندك سنتينية نوع الرجوي سند ناقري خير وخيرات شي زورنية باشترين خير كديك الأقط أقط يعني كشك كلا شيري مرومالات وشك ذكرية توا أو خيرك أي أو إلا أنها لا تؤذي أحدا بلسانها بلا مزيتي كزنا ذا بزماني قال هي في الجنة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أم آفرت بو بهشت أم آفرت بو بهشت كواتا أقال زمان ذا ببراك أقال لما مالا كردن ذا بيلق الخلق وخالق الناس بخلق حسن روشت ما مالا لق الخلق بجوانبك ريز لقورة بقرة بزيد ببچوك ذا بيتوا خود بقورة مقرة تكبر ذنبه وشوين شهوة آرزو مكوا ابن القيم رحمة إخوائي قوري اللي بده فرمي منشأ الفساد ومساوئ الأخلاق أربعة الجهل والظلم والشهوة والغضب ده فرمي سرچاوو بناغي همو بدروشتيك شوارشتا شي أو شوارشتا نفاميتي جهل ظلم وتستم وهروها شهوة آرزبازي وهروها غضب ترابون يعني شي الجهل يريه القبيح حسنا والتوحيد شركا والشرك توحيدا والسنة بدعة والبدعة سنة وأولياء الله أولياء الشيطان وبالعكس أقولك إنسان جاهل بو اشتكاني ليه تكدشت ليه سرو بندبه خرابة بشاكة دزاني وشاكة بخرابة دزاني خوشي هست بناك توحيد بلاي أو الشركة كتو بيبلي كاك جن هاوارك الله خود تسليمي او خوايك كتوي دروس كردو هموش تيجي بدستا هاي كاك والله ايو دجي بياو شاكانا ايو دجي اولياء اخوان يكسر شيطان بويد رازينتو قسكيتو بخراب لك دداتو كبيبل شوين سنتي پیغمبرك وعليه الصلاة والسلام دورك ولا بدعة يكسر بغلط لي حالي دبيت بوتك جاهلة جهلي هي بقرآن والسنة تيناقة او جهل السبب سوء الاخلاق روشتي جوان نابد او جا ظلم دوام هوكار كإنسان جاهل بو أو جهل والي دكا ظلمك شون ظلم دكا يوالي أهل الشرك ويعادي أهل التوحيد يوالي أهل البدعة ويعادي أهل السنة يحب المنافقين ويكره المؤمنين بهوي أو الظلمة ظلم تيا وضع الشيء في غير موضعه اشتاق لغيري شويني خوي دابني لجاتي أهل التوحيد والسنة يخوش بي رقي لي أنا شي خوش دابني قراني بيجي شي فاسقي خوش دابني يا كسي شي منافقي خوش دابني أهلي خرافة وشرك وبدعي خوش دابني رقي لأهل السنة والتوحيد أو السبب سوء أخلاق سيم هو كار الشهوة شهوة بازي وآرزو بازي كشويني كوي برو شوية دبا برو فساد الدبا زانيان دفرمون الصبر عن الشهوة أيسر من الصبر على ما توجبه الشهوة صبر قرتن لسر شهوات آسان ترى براكم لسر صبر قرتن لسر برهمي تالي شهوات آفرته كتبو رخصاوة دتواني زيناي لقلقي بلام صبر بقرني كيت يقدح لحظة كان دقيقة كانت كرت نجات بو بلام كبيكي صبر نقريت بزانا او زينا كردنا تشيد بودينت اكا مكاني تشيد به سمعت دنامينه اخلاق دنامينه ريز لاي خلق نامينه محبت لاي اخوان نامينه غضب اخواي قورت توشي خود كرت خود توشي جهنم كرت شاكا كانت هلوش اندوا علم دنامينه بركه لجيان الدانامينه خود لخود بيزار دبي ريز قيمه لنا وخلق نما اوها مشت صبري لسر دقري تحملي اوها مو مفسده يدكي بهوي تشيوا بهوي صبر نقرتني 5 دقيقه بوي انسان خوي تسليمي شهوات نكا صبر بقرا لسر شهوات بو تكو عاقبتي صبر قرتن خوشه صبر لسر شهوات نقري وخوتي توشكي عاقبتكي بدبختي ونهامتي دنيا وقيامتك خوفنا من دا اخر سبب بو سوء خلق الغضب تربون هندي كز لا يملك نفسه عند الغضب او غضب تري والدك فلا ماري خلق دا والدك لا خلق بدا وايلي دكا جنيو بلي وايلي دكا حقدي بلان برخلق بي وايلي دكا حسدي بخلق ببا أوانا خطر بويا املك نفسك عند الغضب واصبر عن الشهوة ولا تظلم أحدا وتعلم وانفي الجهل عن نفسك فيري علم با فيري قرآن وسنة با ظلم لكزنك عدالة تهبي شوين شهوة آرزونك بي كغضب يشد بهاد دان بخود دا بقرا وبنا بخوا بقرا تول سوء الخلوق للروشتي ناشين رزقار الدبي دا وكرم لخوي فردقار بخاتينا وجوانا كاني وصفات برزكاني لمن خوش به تقواي خوي من بنسيبك والروشت أخلاقش من جوانك لقناه من ببوره تاوان من رشكات ويا أرحم الراحمين خوي جان أخير من خيركي كساني كي مستقيم وتقوى دارو روش جوان وروش برزبين خوي قولا لقناه من ببوري خوي قولا عيب من ببوش يا أرحم الراحمين خواهي شفاين خوش كان من بدي هدايتي سر لشيوا وكان من بدي أخوتي وبرايتي ومحبت لبين من دا زيادكي يا أرحم الراحمين خوين كار كان من سركوتوكي لتاقي كرنوي دنيا وقيامتي يا أرحم الراحمين روشت أخلاقي جوان بنسيب همو لايك من كي قرزي قرز دار كان من بدي توا لمردو كان من خوش بي أخير من خير كي بهشت من بنسيب كي لجهنم بمان بارزي ولعذاب قبر بمان بارزي يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون